بسم الله الرحمن الرحيم. التحذير من الكبر والتكبر. أيها المستمعون، مما حذرنا عنه صلى الله عليه وسلم تلك الخصلة الذميمة والصفة الممقوتة المفسدة للعقول والأخلاق، ألا وهي صفة الكبر. والكبر والكبرياء هما العظمة يجدها الإنسان بنفسه بسبب ما حباه الله به من علم أو جمال في الخلق أو رفعة ومنصب أو قوة في الرأي، وما علم هذا المسكين بأن الواجب نحو هذه الصفات هو شكر الله تعالى قولا وفعلا واعتقادا، لأنه لم يتحصل عليها بحوله وقوته. وشر الكبر من تعاظم عن الحق فلم يقبله ولم يلتفت إليه. ولذلك استعاذ موسى عليه السلام بربه وخالقه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقد نفى الله سبحانه وتعالى محبته للمستكبرين وتوعدهم بأنه يعلم ما أسروه وما أعلنوه. قال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. والاستكبار على الحق جريمة سواء كان الحق لله أو لأحد من الخلق، وهو أول ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق لم ينفعه إيمانه وكان من جنود إبليس. فالمؤمن حقا الذي إن دعي إلى الله أجاب، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالبدار البدار إلى الدخول في سلك المفلحين الفائزين، والحذر الحذر عن الدخول في سلك الكافرين والمنافقين الذين لا ينفذ الحق إلى قلوبهم، بل كانوا عنه معرضين متكبرين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فمن دعي إلى أداء شعيرة من شعائر الدين كالصلاة والزكاة وإلى ترك ذنب نهى الله عنه ورسوله أو الحكم إلى الله فلوى عنقه ولم يعبأ بذلك فهو مستكبر. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وجاء في من تكبر وتبختر في مشيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في مشيته إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وهذه عقوبة عاجلة على من تبختر في مشيته وأعجب بنفسه فلم يقبل علما ولا حقا. وقد جمع هذه الصفات قارون كما حكى الله عنه في القرآن الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي تكبر وتجبر بسبب ما آتاه الله من المال الذي كان عليه محنة وابتلاء واختبارا، هل يشكر أم يكفر؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. واستمع جوابه أخي المسلم، فلقد كان حينما وعظه قومه طاغيا جاحدا لنعم الله عليه، تكبرا واستنكافا عن الحق، ونسب ما حباه الله به لنفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي، فرد الله عليه وأكذبه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ ثم حكى الله مقالة أهل الإيمان وأهل العلم والمعرفة بربهم وثوابه وعقوبة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وحينما استمر على طغيانه وإنكار نعمة الله عليه عاقبه الله بأن خسف به وبداره الأرض في الدنيا وما استطاع أحد نصره، وله في الآخرة عذاب عظيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وفي يوم القيامة يعاقبونه بالذل والصغار ويحرمونه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس يغشاهم الذل من كل مكان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال المفسرون: أي لا تمل خدك معرضا متكبرا، والمرح التبختر. وقال سلمة ابن الأكوع: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال رسول الله: كل بيمينك. قال الرجل: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه بعد. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في تحريم الكبر والنهي عنه كثيرة، وأشر الكبر الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان لها دائما بالمرصاد، فلا يغتر بها بل يحاسبها كل وقت ويتفقدها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق عليهم وازدراء لهم فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. فالتكبر صفة ممقوتة فيها خصال مذمومة ومضار عدة، منها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل. الثانية ازدراؤه بالعالم، لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. الثالثة منازعة الله عز وجل في صفاته، والكبرياء والعظمة من صفات الله جل وعلا، فمن نازعه إحداهما ألقاه في النار، إلا أن يتفضل عليه بعفوه، ولقد أحسن الذي يقول: التيه مفسدة للدين منقصة للعقل مهلكة للعرض فانتبه، لا تشرهن فإن الذل في الشره والعز في الحلم لا في البطش والسفه. ومن خصاله المذمومة أنه سبب لبغض صاحبه وعدم صفاء الإخوان له، وأن صاحب الكبر لا يطمع في حسن الثناء. قال بعض العلماء: ما استجلب البغض بمثل التكبر، ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع، ومن استطال على الإخوان فلا يطمع منهم بالصفاء، ولا ينبغي لصاحب الكبر أن يطمع في حسن الثناء، ولا تكاد ترى تائها إلا وضيعا، والله نسأل العفو والعافية من صفة العظمة والكبرياء والخيلاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.